لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل بفضل الله عز وجل ما بدأنا من آخر مشهد من مشاهد سورة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. الحمد لله الذي جعلها بقدره مواكبة لظروف الأحداث التي نحياها في هذه الآونة، حتى إذا ما استطاع العبد أن يرفع الظلم أو أن يردع الظالم أن يجد السلوى في كتاب الله عز وجل، فبه يستضيء سبحان الله ويشفي تساؤلات كثيرة في صدره تدور في عقله لا يجد لها إجابة سبحان الله. يأتيه الشيطان فيقول الله غافل عما يحدث، فإذا برب العزة تبارك وتعالى يجيب عبده، لا تحسبن لطرفة عين أن الله عز وجل على ما يجري وعلى ما يحدث غافل سبحانه وتعالى، بل على قهرهم قادر، على رفع الظلم قادر، على ردع الظالم قادر، على نصر المظلوم قادر، بل إن الله على كل شيء قدير. فيحتاج الإنسان أن يشفي بفضل الله عز وجل وساوس الصدور حديث النفس خواطر الشيطان التي تنطرح أعوذ بالله بين يدي موقف وآخر، عندما نشوف نرى سبحان الله نشوف الأطفال والدماء والبيوتات، ويأتينا هذه وتأتينا هذه الخواطر، فيستضيء العبد بنور كتاب الله عز وجل ويهتدي ويثبت، كذلك لنثبت به فؤادك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس بما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. رب العزة تبارك وتعالى قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، كما عشنا في اللقاء الماضي مع هذه الآيات. لا تظنن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يظنن أي مسلم أن الله عز وجل ساهيا غافلا لا يعلم ما يصدر من الظالمين وعجز المظلومين عن رفع ما وقع عليهم من هذه المظالم. بل أنه جل شأنه عالم علما محيطا بكل هذا الذي يحدث، بهذه الدماء، بهذا الخروب، بهذا الهدم، بهذه المعاناة، بهؤلاء الأطفال، بقلة حيلة المسلمين. سبحان ربي العظيم، لا يخفى عليه منهم ولا من أعمالهم شيء، ولكن الله عز وجل ليس بغافل، وإنما يؤخر عذابهم حين ينزل بهم العقاب يوم القيامة، حتى يصل بهذا اليوم أن تشخص الأبصار من هول ما ترى، فترى بصره كأنه يركز، كأنه رافعا إياه إلى السماء محدقا بصره، ولكنه في ذهول، قلبه خال خاو من كل شيء، تدور عينه مسرعا مهطعا مجيبا للداعي إذ يدعو مهطعين إلى الداعي. سبحان الله، لا يملكون من أمرهم شيء، قلوبهم لدى الحناجر كاظمين، أفئدتهم خاوية من الخير لكل سوء وشر متوقعين. سبحان الله، يرينا الله عز وجل هذا المشهد، يلقننا رب العزة تبارك وتعالى لمشهد غيبي يحدث يوم القيامة، حتى يسدد به العبد الذي هو في الآجل ما يحدث في العاجل، الذي هو في الدنيا كأنما يرى هذا المشهد أمام عينيه في الآخرة في عرصات القيامة، عندما يقضي الله عز وجل في هذه القضية بين الظالم والمظلوم. قال تعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. هو على مقرب من هرم الظالم، ولكنه لا يدري ليتوقف عن الظلم، هو على مقرب من هذا المظلوم ليطمئن بأن الله عز وجل لحقه راد، لصدره شاف، لظلمه رافع ومنتصر وقاسم من ظالمه، ولكنهم يستعجلون. سبحان الله، قال الله عز وجل مخاطبا هؤلاء الظالمين: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. سكنتم سكن أولئك الذين، وكان هذا الخطاب موجه لقريش، سكنتم سكن هؤلاء الذين أبادهم الله، أفناهم، ثمود، عاد، لوط، وأنتم كذلك قريش، قرب أن يحل بكم النكال وينزل بكم البلاء، ولقد ضرب الله عز وجل لتحدد التذكرة والاتعاظ والاعتبار الأمثال لقريش والمشركين حولها، والآن لكل ظالم، ولكن هؤلاء الظالمين حق عليهم ما وعد به رب العالمين من نزول العقوبة واستحقاقهم لها. انتهينا بفضل الله عز وجل من هذا المقطع حتى قوله تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ثم قال تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. الكفار تآمروا المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما تآمر العالم علينا الآن، وتآمرت يهود على خزة، وما أكثر الأمثلة. قال الله عز وجل عن هذا المكر: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله خير الماكرين. ويقول: وعند الله مكرهم. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم امكر لنا وامكر اللهم امكر لنا واقسم عدونا. ولا يجوز ان نقول الله ماكر، لانها في باب من باب المجازاه، من باب المقابله بمكرهم سبحانه وتعالى. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا نظر الناظر إلى هذا المكر وشدته والآثار المترتبة عليهم واجتماعهم كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، هذا المكر وهذا الاجتماع فقد مكروا كذبا كذبا وزعموه أن لله عز وجل شريك ولله ندا ولله ولدا ولله صاحبة. وقال الله عز وجل عن هذا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وقال عن هذا المكر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الجبال لو كانت تزول في الدنيا لزالت بما مكر الكافرين بالمؤمنين ومن قبل بمقولتهم الخبيثة في حق رب العالمين ومن قبل مكرهم بالنبي الأمين. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولكن لا يحملن أحد شدة هذا المكر على أن يعتقد أن الله عز وجل مخلف وعده رسله. لا سبحان الله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. صحبه وسلم فيقول تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. هذا الذي تراه من هذا المكر مهما بلغ أشده إلا أن الله عز وجل يحذر عباده المؤمنين من أن يتسرب إليهم ذلك أن رب العزة تبارك وتعالى مخلف وعده رسله، وأن هذا التمكين الذي وعد به الله عز وجل عباده ورسله وعد بأن يمكن الله عز وجل للذين استضعفوا في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. وقال الله عز وجل ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. موعود الله عز وجل كما شفنا في اللقاء الماضي من إهلاك اليهود ورفع راية الإسلام، وكان ذا وهذا في نهاية الزمان، كما أرانا الله عز وجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد 13 سنة استضعاف في مكة، نصر مؤزر عزيز للنبي صلى الله عليه وسلم، وتشهد بذلك السيرة عندما أنارت به المدينة 10 سنين. ما وعده الله عز وجل للمستضعفين من الصحابة الكرام حتى زاد وزاد، وفتح الله عز وجل الفتوحات ورزقهم الغنائم فوصلت أشدها في عهد عمر حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، فهذا الموعود قائم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو نتوفينك أو بعد وفاتك، لأن الوعود ستطول مدتها وسيكثر خيراتها وآثارها وأعقابها، فقد تتناول حياتك أو بعد حياتك كذلك. فهذا الموعود إن لم ندركه الآن ويسر الله عز وجل جيل النصر المنشود فإنه سيكون بإذن الله عز وجل في من بعدنا في ذرياتنا وذرية ذرياتنا، ونحن على ذلك واثقون. إذ أن الله عز وجل قال مكررا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. لن يخلف الله عز وجل رسله موعودهم بالنصر والإنجاز لما وعدهم وتعذيب أعدائهم وانتقامه جل جلاله في الدنيا منهم قبل الآخرة. فقال تعالى كاتبا ذلك على نفسه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إزاي ده كل يوم جرح أكتر، ده زيادة، ده بتزيد، ده اللي نايم بتغطى، واللي فايق علينا قوي لا حول ولا قوة إلا بالله. ونرى من الحطام، ونرى من كثرة الشهداء نحسبهم كذلك، ونرى من الأطفال، ونرى من النساء التي لا حيلة لهم. هذا ما قال الله، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى مستدلا على عدم إخلاف هذا الوعد بما له من صفات وأسماء جل جلاله وقدرة غريبة لا يوازيها قدرة، وركن شديد يأوي إليه العبد، فقال: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز. ممكن ما أقدرش على الوعد اللي قلته لك عشان أنا مش قده، لكن جل جلال الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أمر السماء والأرض بين يديه سبحان الله، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذا أراد إفناءها أفناها، فكيف بالخلق إن يشأ يذهبكم أيها الناس وأتي بآخرين، جملة واحدة، فكيف إذا كانت فئة محدودة؟ والله عز وجل غالب على أمره. فرب العزة تبارك وتعالى يسوق ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويستدل على قدرته المطلقة بأنه عزيز لا يمانعه شيء من عقوبة إذا أراد أن يسقطها على من يستحقها، ولا يفوته أحد بالهرب منه. فأين تذهبون ممن كفر برسله وكذبوه وجحدوا دين الله ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن يخلف الوعد رب العزة تبارك وتعالى. وترتيب اللغة يقتضي فلا تحسبن الله مخلف رسله وعده، لكن الله عز وجل قدم وأخر ليكون هناك أمر رباني بقصر وحصر لإهلاك أولئك ونجاة المؤمنين، نجاة المؤمنين أتباع الأنبياء وسعادتهم، وهلاك الأعداء وخذلانهم في الدنيا. فقال الله عز وجل: فلا تحسبن الله مخلف رسله وعده، مخلف وعده رسله، فقدم الوعد لأنه قادر مقتدر على إنفاذ هذا الوعد، لا يعجزه ذلك. ولذلك رب العزة لما قال عن مكرهم: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قالها في معرض مقولته: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، أي لسنا فاعلين وما كنا فاعلين. ومن منطلق: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولن يكون للرحمن ولد. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، ولن يمكنهم الله عز وجل من شيء. فكذلك سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى يقول: هذا الوعد الذي جعله قاسما لمكرهم، وأن ما مكروه بمرأة ومسمع من الله عز وجل فهو منزل بموعوده عليهم، هذا العذاب يقتضي أن رب العزة تبارك وتعالى يقابل هذا المكر بأشد منه، كما قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كما قال عن الكافرين منذ قبل: ومكروا مكرا كبارا. لكن الله عز وجل ومكروا مكرا كبارا جاءت في قوم نوح، انظري كيف أغرقهم وأهلكهم بعظمته. ولذلك لما نعود لنربط الآيات، إن الله عزيز ذو انتقام بمكرهم الذي مكروه، فتجد رب العزة تبارك وتعالى حين قال: وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال، إما كما فسر السعدي أن هذا المكر شديد يكاد يزول من هذه الشدة الجبال، فيكون انتقام الله عز وجل بهؤلاء الماكرين المكر الشديد أشد، لأنه أزال هذا المكر الذي لا طاقة لأحد به، إذ أنه يزيل الجبال. فيكون التفسير، أحد التفاسير، تفسير السعدي، أنه بلغ عظمته هذا المكر حتى إنه لا تزول منه جبال الراسيات، ولا يستطيع أحد أن يتصدى له إلا رب البريات. فيكون كما قال وذكر رب العزة تبارك وتعالى: عزيز ذو انتقام، هو الذي يستطيع أن يرفع هذا الظل ويرضع هذا الظالم. أو يكون كما ذكر الطبري والقرطبي أن هذا المكر ضعيف، فكان مكرهم لا أثر له، ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وهذا الذي فسر زي ما قلت كده، سبحان الله، استشهدوا بقول الله عز وجل: وإن كان للرحمن ولد، يعني ما كان للرحمن ولد. يبقى هنا وإن كان لتزول منه الجبال، أي لا تزول منه الجبال، هو إيه ده، حب البشر ما يسويش حاجة يؤثر على كون الله عز وجل. فإن كان التفسير كما قال الطبري والقرطبي كلاهما، ده ضعيف قوي، ده ولا ده بشر ما يعرفوش يعملوا حاجة، سبحان الله، كيف إذا أمر السماء أن أنزلت كثفا، والبحار أن تغى، والأنهار أن تفيض، والأرض أن تنشق بالبراكين أو تتزلزل بالزلازل، كيف هم؟ هذا مكر ضعيف مهما بلغ من نظر الناظر، فلا تأثير له، ما كان مكرهم لتزول من الجبال. أو كما قال آخرون: هذا المكر شديد، فهم أعوذ بالله مكارين مخادعين خائنين كذابين، كذبوا وكذبوا وسبق ذلك، فمكروهم لشديد تزول منه الجبال، ولكن من خلق الجبال قادر على أن يقابلهم ويجازيهم بمكر أشد من ذلك، ولذلك اقتضت النهاية: إن الله عزيز ذو انتقام. ولكن الله عز وجل نقلنا نقلة أخرى ثانية خالص، ممكن وزي ما قلنا الموعود كتب الله سبقت كلمتنا، سبحان الله، أن يكون في الدنيا، وكذلك جاءت الأحاديث مبشرة في نهاية اليهود الحتمية التي سقطها القرآن والسنة، لكن الله عز وجل ينقلنا إلى معاقبة ومحاسبة أخرى. اللي أنت نفسك فيه في الدنيا يا رب، في الدنيا قبل الآخرة، دعوة التقية ساعة المغربية أشوفها يا رب، مفيش مشكلة خالص، ستحقق بإذن الله عز وجل، ويشفي صدور قوم مؤمنين. إلا أن هذا الذي يجدونه من التعذيب ومجازات المقر في الدنيا لا يذكر مقابل قصاص الله عز وجل منهم في الآخرة، مقابل ما يجعله من حال سيء ووعيد يحق بهم في الآخرة. فتنقلنا الآيات: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي أن هذه الآية تقول إن الله العزيز جل جلاله ذو الانتقام لينتقمن من أهل الظلم يوم القيامة، حين يحدث ويحدث ويحدث من مشاهد وصفتها الآيات. وأسأل الله عز وجل أن يرينا هذا القسم بأعيننا قبل أن نأتي يوم يوم تتبدل فيه الأرض غير الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم طلبها من ربه تبارك وتعالى حين حدثت الهزيمة في أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استووا، ما كانش صلاة، استووا كده ورايا، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله، ابتهل لربه تبارك وتعالى وأثنى عليه سائلا الله عز وجل أن يقاتل الكفر الذين يكذبون رسله. ما علينا، نقول الدعاء سبحان الله، نتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبط، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائدون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين خير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفر، اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويضلون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق، آمين. قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هزيمة أحد. وددت لو قلت اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك وأخذت الشاهد، لكن ما لي لا أدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكلوم والجرح يتدفق منه الدم من الصحابة حوله كذلك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه أن يبسط عليه وأن يقرب مراده سبحان الله، وأن يعطيه، فلا باسط لهذا إلا هو، ولا مقرب لهذا إلا هو، ولا مبعد لهذا إلا هو، كما أثنى على ربه. ثم ليس همه فقط نصرة تتحقق في الدنيا، بل ساق سؤال الله عز وجل الإيمان ومحبته والنعيم المقيم والحياة على الإسلام والوفاة على الإسلام، ثم انتهى بمقصده صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله، إن قصدنا مختصرين فهك، وإن قصدنا ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم فتشرفنا بالسنة سبحان الله. ما حدش كده يفتكر. فلا تحسبن الله مخلف وعده، مخلف وعده رسله. يقولوا لك كده ربنا يغفر لنا، خليك انت في الكلمتين دول، احنا عملنا ايه؟ ما احنا قاعدين ندعي ندعي ندعي ومع الدعاء النبي يزيد. اتق الله، اعوذ بالله، سبحان الله. انما يزيد الله عز وجل عقابهم ليستحق الخزلان يوم تبدل الارض غير الارض. انما يميز الله الخبيث من الطيب. انما يخرج من هذا الصف المسلم امثال فلان وفلان فتنة، ربنا عافينا، مفتونة بمعتقدات الخاطئ. ورب العزة تبارك وتعالى لا يرد القضاء إلا الدعاء. أين هؤلاء الذين يدعون؟ ورب العزة تبارك وتعالى يرجى ويدعى في مثل هذه النكبات. وانت مش عايزين كمان ندعي وتقولي ما انتوش تدعوا، أمال نتجنن؟ سخط حولك تايل بالله، احنا ما لناش الا ربنا عز وجل. يرد الدعاء القضاء، يقول لك ما يعني سبحان الله، ما خلاص دعينا هيعمل ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لعل الدعاء لم يبلغ مبلغه الذي يوفي فيه أن رب العزة تبارك وتعالى يرد عنا. لعل هذا الدعاء يكشف عنا ما شاء الله عز وجل ويدخر ليوم القيامة ليعظم عذاب الله عز وجل فيهم ووعيده اللاحق بهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت عضدنا ونصيرنا، بك نجول وبك نصول وبك نقاتل. اللهم أنت عضدنا ونصيرنا، بك نجول وبك نصول وبك نقاتل. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش ورب العرش العظيم، كلنا جارا، كلنا جارا من الصهاينة، كلنا جارا من اليهود الظالمين الغاصبين وأحزابهم من خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يضغط. عز جارك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أعز من كل خلقه جميعا، الله أعز مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو ممسك السماوات والأرض أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر اليهود الغاصبين، من شر اليهود الملاعين، من شر الصهاينة وجنودهم وأشياعهم وأتباعهم من الجن والإنس وسائر الغاصبين. اللهم كن لنا جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك تبارك اسمك ولا إله غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء ثلاثا إذا خاف من ظلم ظالم، وكان صلى الله عليه وسلم كذلك له الدعاء المأثور عند لقاء العدو وذو السلطان. عند في حسن المسلم كيف لا ندعو على العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اكفنا إياهم كيف شئت وبما شئت. سبحان ربي العظيم، يا أول يا آخر، يا ظاهر ويا باطن. اللهم فرج كرب إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان. يقول تعالى: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يقول تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ثم ينقلنا رب العزة تبارك وتعالى إلى مشهد آخر، مشهد انتقام، أهو دبع الانتقام الحقيقي، أهو ده الوعد الصحيح الصريح. يوم تبدل الأرض غير الأرض، فيكون الانتقام في عرصات القيامة أعظم وأشد. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله. انتقامه من أهل الظلم ساعتها سيكون أشد. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يبدل الله عز وجل الأرض غير الأرض، فقال العلماء: أن يأتي بأرض جديدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقية ليس فيها معلم من أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: زي سبكة الفضة لا يسفك عليها دم ولا يصنع فيها خطيئة. ساق ذلك ابن مسعود. وقال بعض العلماء: يوم تبدل الأرض غير الأرض، لا ينسى المقصود تبديل ذات، فهي الأرض هي الأرض، ولكنها تبديل صفات، فصارت صفتها مغايرة للصفات الأولى التي ارتكب عليها أهلها الذنوب والسيئات. ومنها قول الله عز وجل: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ومنهم من قال: سبحان الله، أن أرضنا هذه إنما تحول لنار يوم القيامة، وعلى هذا أو ذاك فلقد ذكر الله عز وجل عظيم ما يكون الحال يوم تبديل هذه الصفات وهذه الصورة للأرض والسماوات، فقال: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. سبحان الله. ولذلك أيضا نفس التأويل لأمر السماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقيل أن كذلك السماء تبدل، فسماوات جديدة يعلم الله عز وجل وصفها ورسمها. ومنهم من قال أنها سماؤنا، ولكن رب العزة تبارك وتعالى يجعلها بصفة مغايرة كما ذكرها في القرآن. ومنهم من قال أن التبديل كما تبدل الأرض وتأتي بسبيكة فضة كذلك تبدل السماء، لأن الله قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. والعلم عند الله، أتطوى هذه السماء وتنتهي وتأتي بسماء أخر يأتي وصفها سبحان الله في يوم القيامة بصفات مغايرة، أو تبدل وتأتيها هذه الصفات؟ إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. يقول الله عز وجل عن أمر هذه السماء والأجرام السماوية، النجوم والكواكب والحاجات اللي فيها تغيرت، الشمس كورت، النجوم انكدرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. عندما يقولون هنعمل إيه بالدعاء، استغفر الله العظيم، عندما يقولون يا خلاص بقى استغفر الله استغفر الله، يعني هو مش شايف اللي بيحصل لنا، استغفر الله العظيم، تقول لها ده لو إرادة الله، وهذا ليس بكائن، لأن احنا قلنا الموعود اللي قبل كده، ده لو إرادة الله إن هم يؤخروا ويؤجلوا ليوم تكون هذه الأرض فيه مزلزلة، ليوم يكون فيها هذا حال السماء حال النزال، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يعيدون رب العزة تبارك وتعالى هنا: يوم تبدل الأرض غير أرض وسماوات يأتيهم العقاب. لكان كفيل لكنت أدعي وقلت طب يتأخر يوم القيامة عشان نشوف اليهود دوام، حق الله نعم الوكيل، الشهيد بيرقى واليهود نسأل الله رفع فيها في قعر جهنم، تيجي كده طب يا ريت. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يكون يومهم سبحان الله في هذا اليوم الشديد الذي وصف في القرآن الكريم شدته. يبقى العبد المؤمن كده، وانت تفتكري سبحان الله ان هو حظه كده، ان احنا بنقول ما شاء الله المنظر اللي شفناه ده شوفي الشهاده، ما رفع الله عز وجل ذكره مغسلين ومطلعين سبع الشهاده واقف سبحان الله لا اله الا الله، كانه الهم الشهاده قبل ان يموت. فانت سبحان الله كفايه، فانت لن تتعرض لهذا السؤال في القبر، نحسبك كذلك والله حسيبك، فتنه القبر كفى ببارقة السيوف لهم فتنة، ده جاوب اهو، ده ميت عليه، ده معاه سبحان الله يعني معاه الدليل. شفت الرفعة دي، شفت الرفعة دي لما يجي واحد شهيد كده يقولك ده احنا بنفتح الحجرة عشان يجي من ريحه ريح المسك الطيبة، ما هو دي آثار في الدنيا سبحان الله، الإضاءة وجوههم وضحكهم سبحان أبيض. وده بس لا لا لا، ده ايه قصاد رب العزة تبارك وتعالى يكتبه لهم في الآخرة. شفت كده يعني سبحان الله ده يذكر، وبالتالي ده احنا لو قلنا احنا بندعي ليه علشان نشوف فيهم في الآخرة ونشوف في الدنيا، يبقى كفاية علينا ما يحدث لهم في الآخرة. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له لو كانت العزة للمسلمين في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الأجواء لقلنا والله يا حبذا فكيف إن كان وعيده بهم في هذا اليوم أشد وأشق الحمد لله الذي يشفي الصدور في الحياة ويعزها وينصرها بالانتقام عند الممات سبحان ربي العظيم يقول تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ثم قال وبرزوا لله الواحد القهار سبحان الله الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات هذا حال عظام الخلق الأرض السماوات الجبال ينسفها فكيف بالعبد الضعيف حين يخرج خائفا مسرعا مقطعا من القبور يجمع في صعيد واحد ويبرز لا تخفى على الله منهم خفية يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ظهروا كل واحد وحده بين الظاهرة أمام الواحد المتفرد ويأتينا فرد واحد لواحد وقال الله عز وجل القهار الذي قهر كل شيء وغلبه جل جلال الله عز وجل ما حالهم في هذه الأرض في هذا الوضع وهم بارزون النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا من حال أولئك حال الكفار حال المتكبرين حال المفلسين حال الغدارين حال المنافقين سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم ليكونون أولئك كما ذكر الله عز وجل مستوفون لما فعلوا من مظالم فيصف الله عز وجل مظالمهم بالإجرام مجرمين فقال تعالى في هذه الأجواء إذا نظر الناظر وهي لفتة ربانية كأني بهذا اليوم يحدث ونشاهده ليه رب العزة تبارك وتعالى نقل لنا المشهد ده من يوم القيامة عشان نهدى لماذا سبحان الله نقل الله عز وجل من الغيب إلى الحاضر علشان الناس تشوف بس الموقن هو اللي هيعرف وترى المجرمين طالما ربنا قالها يبقى انا شايفاها قدام عينيا يبقى بتهدي كده المسلم خالص او والله لهم يوم او والله هنشوفه وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد اهل الاجرام عامه الظالمين عامه الشرك حسبي الله ونعم الوكيل في كل منافق مشرك ظالم وخص يهود العصر وأهل الكتاب الفاجرين تراهم يوم القيامة مقرنين في الأصفاد مقرنين يعني ألف القرينة مقترنين فقال العلماء مقرنين أي مقترنة أرجلهم مع أيديهم مع رقابهم في قيود متأيدين يعني مقرنين يعني متأيدين الإيد مقترنة بالرقبة مقترنة بالإيه؟ بالقدم هي لبيلة كده كورة نسأل الله العفو والعافية وقال آخرون يا ثلاثة آراء أن الكافر مقترن مع مثيله الكافر نسأل الله العفو والعافية ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة فيساق بعضهم مع بعض إلى جهنم مقيدين بهذه القيود، فمقترنين أي مقترن الكافر مع الكافر، يا رب جمع في النار، حسبي الله ونعم الوكيل، رؤسائهم وأشياعهم وجنودهم وأتباعهم ومن طبع معهم، حسبي الله ونعم الوكيل. والثالثة، كل كافر مقيد مع قرينه الذي أغواه من الشرك، زي ما رب العزة تبارك وتعالى قال في سورة قاف، قال قرينه، فكل إنسان له قرين أغواه ودفعه، فإن كان هذا مشرك فقرينه كذلك. فقال تعالى وترى المجرمين مقرنين في الأصفاد، مقيدين مع قرينه أو مع مثيله أو يدا مع رجل ورقبة. قال تعالى سرابيلهم من قطران، أعوذ بالله، ما أقبح المنظر. شوفي وترى الصورة رب العزة تبارك وتعالى أصورها لك كاملة كأنك ترينها، حتى القميص اللي لابسينه أطران زفت معذرة، هذه السرابيل جعلها الله عز وجل من الخزي والعار والقذر أن تكون من قطران، لأنها سريعة الاشتعال فتجعلهم نار في نار، أسأل الله العفو والعافية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحاب الكبائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله النائحة إذا لم تتب قبل موتها فقاموا يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرد، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ علشان إمعانا زيادة في اشتعالها، لأن القطران شديد الاشتعال، كذلك نسأل الله العفو والعافية من قبح المنظر لأنه زفت، هيقول لك ده حاجة قطران. قال تعالى سرابيلهم من قطران، فهذا السواد الذي يغشاهم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، فهم سواد السربال وسواد الوجوه، وكلاهما السربال والأجسام محترقة، أعوذ بالله، كما ذكر الله عز وجل، وتغشى وجوههم النار، وقال تلفح وجوههم النار. سلم يا رب سلم. ومن العلماء من ذكر آخر أنه سرابيل القطران لسرعة الاشتعال، أو سرابيل القطران لقبح المنظر والخزي بالزفت اللي يتلفحون به، وقال آخرون أنها تحمل على القطر وهو النحاس، فقال سرابيلهم من قطر آن، مش قطران، يعني هذه اختلاف القراءة. وكذلك القطر الآن زي ما رب العزة تبارك وتعالى قال يطوفون بينها وبين حميم آن، أي قطر نحاس بلغ حرارته منتهاها حتى يزداد، نسأل الله العفو والعافية، بهذا النحاس المذاب المصهر في درجات الحرارة فيحترقون ويزيد حريقهم. ثم قال الله عز وجل ليجزي الله كل نفس ما كسبت، فإذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وأتت الساعة وقام الحساب، فإنما ما هم فيه ليس ظلم من رب العباد، ولكنه وعد وعده الله عز وجل المظلومين ومن قبل الرسل، منجزه الله عز وجل للمظلومين يوم القيامة، سبحان الله. فهو ليجزي الله، فهو جزاء بالمقابلة ما صنعوا في الدنيا، الجزاء من جنس العمل، يجازي الله عز وجل المسيئين بإساءتهم كما قال على المحسنين بإحسانهم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كيف يجازي كل الخلائق؟ فأجاب رب العزة تبارك وتعالى ليجزي الله كل نفس، كل نفس بما كسبت، فلا يخفى عليه ما كسبت هذه النفس مع اختلاف درجاتهم. فأجاب فقال إن الله سريع الحساب، لا يستعظمن أحد ما يجازيهم الله عز وجل به في موقف واحد لهذا العدد المهود. فقال العلماء إن الله سريع الحساب يوم القيامة، فلا يغيب عليه شيء بعلمه المحيط. وقالوا إن الله سريع الحساب كما قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة فتعني القرب، سواء كانت السرعة إن الله سريع الحساب بهي سبحان الله أن الله عز وجل منجز الحساب سريعا، أو بمفهوم اقترب للناس حسابهم أي أن حساب الله سريع، الحساب نفسه هو لسريع، كلاهما يفيد أن رب العزة تبارك وتعالى سيوقع على كل واحد منهم الحساب مجازة لهم فلا يتفلت منهم أحد. وكذلك ومصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، استغرب البعض كيف يحاسب الله عز وجل كل هذه الخلائق، فإذا استغرب مستغرب فإنما يرزقهم جميعا ويستجيب لهم جميعا، فيفرج الكربة ويغفر الزلة ويسد الدين ويهب الذرية ويشفي ويرزق ويهدي، وأفعال الله عز وجل فهي لا تعجزه، ومنها سرعة حسابه يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل: هذا بلاغ، هذا القرآن، هذا المقطع من الآية، هذه الصورة، هذه المواعظ سبحان العظيم والتذكير، إبلاغ من الله عز وجل. أبلغته إياكم عن طريق الرسل، أبلغته الرسل عن طريق جبريل، أبلغته إياكم عن طريق الرسل، أو لكي تبلغوا به مرضاتي وجنتي. فهذا بلاغ تم إبلاغه، أو هذه بلاغة تتبعونه وتطيعون فتبلغوا به مرضاتي، أو هذا بلاغ يبلغه المظلوم من ظالمه بما يخوف الله عز وجل به هذا الظالم ويحذره من عذاب الله عز وجل. وكذلك صدق القرآن، فإن القرآن عبر ومواعظ ودلالات وأمثال يذكرنا الله عز وجل بها ويبلغنا إياها، يبلغنا أسماءه، يبلغنا صفاته، يبلغنا جل جلاله أنه الواحد المعبود، يبلغنا الله عز وجل كما قال: وليعلموا أنما هو إله واحد، يعلموا أنه إله واحد. يا من له لب، يا من له عقل، ليذكر هذا العاقل وليذكر أولو الألباب، ليذكر ما في القرآن من موعظة فيقوم بفعل الأمر وترك النهي، يتذكر ما في القرآن من حجج ودلالات على وحدانيته فيوحد ربهم تبارك وتعالى، يتذكر ما أتاهم من هذا البلاغ، هذا بلاغ للناس، ما أوحى الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، كل مؤمن يبلغه هذا الخبر أن هذا صنيع الله عز وجل بالظالمين يوم القيامة. فهل صبرتم؟ فهل واصلتم الدعاء؟ فهل توسمتم فيما وعدتم خيرا؟ قال ابن الجوزي في زاد المسير: هذا بلاغ يقصد به القرآن. فالمعنى الأول أن القرآن بلاغ، بيان، إيضاح، والمعنى الثاني هو الإنذار بالإبلاغ. فرب العزة تبارك وتعالى يجعله بلغة لصاحبه يبلغ به ويتزود به إلى الوصول إلى الدرجات العالية والمقامات العظيمة والكرامات التي وهبها الله عز وجل لمن يعمل بهذا القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صعب يحيا الإنسان في هذه الآونة بغير هذا البلاغ، تعيش هذه الأجواء منفصلة عن الكتاب والسنة. ما أحوجك لتلاوة ومراجعة وحفظ وتدبر وسماع ففتح الله عز وجل عليه من المفسرين سورة الأنفال، سورة التوبة، سورة البروج، سور تتحدث عن القتال، سورة آل عمران بالذات من أول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هذا بلاغ اللي جه في القرآن ده، بلاغ يبلغنا ما حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اعتصم، يبلغنا ما هو كائن من مساندة الله عز وجل لعباده في الحاضر، يبلغنا ما ننتظره من مستقبل من نصرة. أما الإنسان يكون سبحان الله بعيد كل البعد عن كتاب الله، كيف يستقرئ الأحداث؟ لا خلاص دعاء ما خلاص بقى بطلنا، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ربنا ورب كل شيء ومليك، ربنا ورب المستضعفين، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود المجرمين، اغض في قلوبهم الرعب يا رب العالمين، اللهم اجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، اللهم كما أخرجتهم من ديار الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أخرجنا في أخرجهم في هذا العهد من القدس واجعلها سالمة آمنة، اللهم عاما كعام الفيل، اللهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين، اللهم فرجا ربانية، اللهم معجزة لا يعجز كذلك، فإنهم اعتدوا وبغوا وأفسدوا حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم خرب عليهم حصونهم وبنيانهم، اللهم خرب عليهم عقولهم، اللهم بدل أحوالهم وقرب آجالهم واقطع أعمارهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم عنا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم ربنا وسيدنا ومولانا، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحد، اللهم جبرا لإخواننا، اللهم اجبر أخواننا واقهر عدونا فإنهم لا يعجزون، اللهم لا ترفع لليهود غاية ولا تحقق لهم غاية وأرنا في أعداء دينك آية، اللهم اجدد أجر إخواننا في غزة واربط على قلوبهم وارزقهم احتساب شهيدهم، اللهم داوي جرحاهم وارحم موتاهم وأقل عثراهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسق عطشاهم، اللهم احفظ حفاتهم، اللهم ارمي عنهم، اللهم ارمي عنهم، اللهم انزل السكينة والصبر والسلوان والاحتساب على قلوبهم، اللهم اجعل نار بارودهم، اللهم اجعل نار صواريخهم بارودا وسلاما ودفءا وأمانا يا رب العالمين، اللهم ارحم هذه الأمهات الباكيات السكلى المحرومات من أبنائهن، اللهم كن لهؤلاء الأرامل، اللهم كن لهؤلاء الأرامل الذين حرمنا من أزواجهن، اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع وشباب السجن، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم ربنا اغفر لنا تقصيرنا، اللهم لا حيلة لنا، اللهم لا حيلة لنا، لا تجعلنا من المتخاذلين، اللهم لا تجعلنا من المتخاذلين، اللهم لا تجعلنا ضياع أقصانا يا رب العالمين، يا ربي نشكو إليك ضعف قوتنا قلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر العباد أن ينزل بنا أسخط أو يحل بنا غضب، لك العتبى حتى ترضى، ربي بجافتها بلا عم حول ولا قوة إلا يا ربي، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا هذا الوجه الجديد، يا فعال لما تريد، يا هذا الوجه الجديد، يا فعال لما تريد، يا من ملأ نوره أركان عطش، يا مغيث وغيثهم، يا مغيث وغيثهم، اللهم بعطشك، اللهم قوتك وقهرك، اللهم إنه لا يعجزك إلهكهم، اللهم إنهم أرون قوتهم وأمداد أهل الباطل لهم، اللهم أرنا قوتك ومدنا بمددك، اللهم مد إخواننا بمددك، اللهم صب عليهم عونا من عندك، شمد لهم ملائكة سمائك وجميع وعباد أرضك، اللهم إنا نثق بوعدك، بوعدك ووعيدك، بوعدك للمؤمنين ووعيدك اليهود الغاصبين، اللهم أنجز لنا ما وعدتنا، اللهم ارزقنا نصرا قد كتبته على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب يا رب لا تجعلنا متخاذلين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بإذن الله كما تعودنا هنرجع الصورة تاني، وانت والله محتاجة لها، محتاجة للنص الأخير ده قوي، تقري كده في المغرب والعشاء، تقري النص، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، والنص التاني فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. قرأيها في الفجر، قرأيها فضل عز وجل في العشاء والمغرب، ما أجملها سورة البروج، عندما تسكن ألمنا وجروحنا. احفظي ربنا، حفظنا لك القرآن واثبتي به إن شاء الله بإذن الله مرة قادمة أسبوع، أكرريها وهي يسهلها رب العزة تبارك وتعالى عليك، وننزل فيها الامتحان كما تعودنا، تفسير مبسط وتسميع بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أنا معكم إن شاء الله دقيقتين.